اللهم علمنا وجهلنا وذكرنا ونسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: هناك قاعدة أصولية تؤيد ما ذكرنا، وهي أن النص لا يؤول إلا لدليل سمعي ثابت أو دليل عقلي قاطع. هذه قاعدة ينبغي أن تحفظ لأنها مهمة، استفاد منها فيها فائدة عظيمة. كل نص في القرآن الكريم أو نص للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا النص لا يؤول، يعني لا يخرج عن ظاهره إلا إذا كان يوجد دليل سمعي ثابت. سمعي يعني من القرآن أو من الحديث الصحيح، هذا معنى سمعي ثابت. أو دليل عقلي قاطع، أو يؤول إذا كان دليل عقلي قاطع، يعني يدل على ذلك دلالة واضحة ليس على شيء آخر، إنما يدل على هذا من حيث العقل، يدل على هذا فقط. العقل يدل على هذا في هذا النص أنه لا يجوز حمله على الظاهر حتى يؤول. لماذا؟ لأن النصوص تحفظ عن أن يعبث بها. إذا واحد صار يؤول النصوص، صار يخرج النصوص عن ظواهرها بدون دليل من القرآن، بدون دليل من حديث الرسول الثابت، من دون دليل من العقل، هذا يعد من العبث، يعني تلاعب للنصوص. لذلك علماء الأصول نصوا على هذا، هذه قاعدة أصولية، النص يبقى على ظاهره، متى يخرج عن ظاهره؟ إذا كان هناك دليل من القرآن أو من الحديث الصحيح الثابت عن الرسول أن هذا النص لا يحمل على هذا الظاهر الذي يتبادر منه، فيخرج عن ظاهره، أو كان في دليل عقلي على ذلك. هذه قاعدة مفيدة جدا. يعني مثلا قال الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها. قال الله تعالى: والشمس تجري. ما معنى تجري؟ تجري ما هو الجريان؟ معناه تسير، معناه لها فلك تمشي فيه، هذا معناه. لمستقر لها، لها فلك تمشي فيه على حسب ما شاء الله. نجي للنصوص الشرعية، هل يوجد في القرآن أو في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمنع أن يحمل هذا النص على ظاهره؟ لا، ما في. هل يوجد في الأدلة العقلية ما يمنع أن يحمل هذا النص على ظاهره الذي هو فيه أن الشمس تجري؟ لا، ما في. وشو منقول نحن؟ نحن مسلمون نؤمن بالقرآن، نقول كما جاء في القرآن: الشمس تجري لمستقر لها، كما قال الله تعالى. لا نخرج هذا النص عن ظاهره إلا إذا كان في دليل، ما في دليل، فإذا نتركه على الظاهر، وعلى هذا فقيسه، يعني كل النصوص هيك. ليش علماء السنة قالوا الرحمن على العرش استوى لا يجوز أن تحمل على ظاهرها المتبادر منها، وهو أن الله استقر أو جلس على العرش؟ لوجود دليل قطعي على أن هذا لا يجوز على الله، دليل قطعي من القرآن ومن حديث الرسول ومن العقل السليم، توجد أدلة على ذلك، فلذلك منع من حمل هذا النص وما كان مشبها لهذا النص على ظاهره. إذا قيل استوى على العرش بمعنى جلس أو قعد أو استقر، هذا يناقض ليس كمثله شيء، وهذا نص صريح في أن الله لا يجوز عليه الجلوس ولا القعود ولا الاستقرار، وهذا يناقض ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال كان الله ولم يكن شيء غيره، أثبت بذلك أن الله كان في الأزل موجودا غير جالس ولا قاعد ولا مستقر ولا في جهة ولا في مكان، وثبت بالدليل النقلي والدليل العقلي القاطع أن الله لا يتغير، فما زال كما كان في الأزل موجودا بلا جلوس ولا قعود ولا استقرار ولا جهة ولا مكان. وما أشبه هذا النص كذلك يقال فيه مثل ما قلنا في هذا النص. مثلا إذا سمعنا أأمنتم من في السماء، الذي يتبادر إلى الذهن من هذا أن الله تعالى في في هذه السماء هل يجوز أن يقال إن الله مسكنه السماء؟ هل هذا يجوز على الله؟ لا يجوز على الله. الدليل السمعي الثابت من القرآن والحديث ينفي ذلك، والدليل العقلي القاطع يعني الذي هو جزما يدل على ذلك أيضا ينفي هذا. فلذلك هذا النص لا يحمل على ظاهره. وهكذا ما كان مثل ذلك لما نقول قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، ما هو الظاهر الذي يتبادر من هذا النص؟ أن الله معنا حيثما كنا، إن كنا ندور حول الكعبة فهو يدور معنا، هذا ظاهر النص، هكذا يتبادر منه يتوهم منه. هل هذا المقصود بهذا النص وهو معكم أينما كنتم؟ لا أكيد لا. ما الدليل على أنه ليس كذلك، ليس على المعنى المتبادر الظاهر؟ الدليل السمعي الثابت من القرآن والحديث الصحيح والعقلي القاطع يدل على ذلك، وهذه قاعدة مفيدة لكم لذلك احفظوها. العلماء يقولون هذا عبث تصان عنه النصوص. ما هو؟ إذا واحد أخرج النص عن ظاهره بدون الدليل، بدون دليل سمعي ثابت أو عقلي قاطع، هذا عبث تلاعب، يعني يكون عم يتلاعب بالنصوص. النص جاء لهذا، جاء لهذا. متى يقال النص ما جاء لهذا الذي تبادر منه؟ إذا كان هناك دليل على ذلك، وإلا النص هكذا على ظاهره يبقى على ظاهره. قال علماء الأصول لا يجوز تأويل النص لغير ذلك، وإن ذلك عبث، والنصوص تصان عن العبث عن التلاعب. ذكر ذلك كثير كصاحب المحصول. فبعد هذا يبطل تأويل المؤولين لحديث أولية الماء بأن أوليته نسبية، لتأييد قولهم إن أول ما خلق الله نور محمد. أن هن بيقولوا أن هذا مش معناته أولية مطلقة لما قال الرسول، ما يفيد أن أول شيء خلقه الله هو الماء. قالوا هذه أولية نسبية. ما معنى أولية نسبية؟ يريدون بذلك أنه أول بالنسبة لما جاء بعده، هذه تسمى أولية نسبية، أي هو أول لما جاء بعده. هذا اسم تأويل، يعني إخراج النص عن ظاهره. ظاهر النص ماذا يفيد؟ أن أول شيء خلقه الله على الإطلاق هو الماء. هل يوجد دليل سمعي ثابت أو عقلي قاطع لإخراج هذا النص عن ظاهره؟ لا. فإذا يبقى هذا النص على ظاهره. تكلفهم هذا إنما هو لنصر مذهبهم الباطل، لأنهم يريدون أن يقولوا سبقه شيء وهو نور محمد، لأجل هذا أول هذا النص. أما تأويل حديث أولية القلم للتوفيق بينه وبين حديث أولية الماء فذلك حق وصواب، لأن كلا الحديثين ثابت، وفي هذا مقنع للمتدبر المنصف. أما إذا واحد قال لكم طب في حديث أولية القلم، لما أولتموه وقلتم هذا أول بالنسبة لما جاء بعده؟ لأنه ثابت، وحديث أولية الماء ثابت، فحتى يوفق بينهما هذا ثابت وهذا ثابت يؤول هذا بأن معناه الأولية النسبية، يعني القلم أول بالنسبة لما جاء بعده، ليس أول على الإطلاق. فإذا واحد قال لكم ليش أولته هون هناك؟ لا، لوجود الدليل. هون في دليل على التأويل. شو هو هذا الدليل؟ الحديث الآخر الثابت أن أول شيء خلقه الله هو الماء، فهذا توفيق بين الحديثين الثابتين. العلماء يقولون إذا كان حديثان كل منهما ثابت، كل منهما ثابت، فماذا يفعل العلماء إن لم يكن ظاهر كل متوافقا مع الآخر؟ يؤولون أحدهما، يؤولون هذا الحديث أو هذا الحديث حتى يكون منسجما هذا مع هذا، مثل ما هون عملوا العلماء، بأولوا هذا الحديث أو ذاك الحديث حتى يكون المعنى منسجما، لأنه ما في تناقض بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فائدة ورد في حديث صححه بعضهم وضعفه آخرون، أن الله تعالى قال لآدم لولا محمد ما خلقتك، رواه الحاكم وغيره. ومعناه خلقت الدنيا لأظهر محمدا صفوتها، أي أشرف الخلق. فيفهم من هذا أنه يصح أن يقال إن محمدا هو سبب وجود الدنيا، وهذا تشريف. يعني عم يذكر الشيخ رحمه الله أن قول من يقول محمد سبب وجود الدنيا ليس باطلا، ليس معنى باطلا. ما معنى محمد سبب وجود الدنيا؟ أي خلقه الله تعالى ليظهر أنه هو أشرف الخلق. الله تعالى خلق الدنيا وخلق محمدا ليظهر أن محمدا صفوة الدنيا، أي هو أشرف ما في هذه الدنيا. فلو واحد قال محمد سبب وجود الدنيا على هذا المعنى، أي الله تعالى خلق الدنيا وخلق محمدا ليظهر أنه صفوتها، لا بأس بذلك على هذا المعنى، هذا معنى صحيح. ويتوافق هذا المعنى مع هذا الحديث الذي صححه بعضهم وضعفه بعضهم، لولا محمد ما خلقتك، يعني أن الله تعالى خلق آدم وخلق سائر أجناس العالم وخلق محمدا ليظهر محمد أنه صفة هذا الخلق، أنه أشرف هذا الخلق. فلما تسمعوا بعض المادحين هم يقولوا أنه لولا محمد لما خلقت الدنيا، على هذا المعنى، يعني خلقت الدنيا وخلق محمد ليظهر أنه صفوة الدنيا، أنه أشرف ما فيها صلى الله عليه وسلم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام وكتب في الذكر كل شيء، يعني الآن عود إلى حديث البخاري الذي فيه لما جاء وفد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا جئناك لنتفقه في هذا الدين فأنبئنا عن كل شيء، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. ولما قال وكان عرشه على الماء، هذا أيضا يشير إلى أن الماء كان قبل العرش، وكان عرشه على الماء، خلق الماء من الماء، خلق العرش، العرش فوق الماء. وكتب في الذكر كل شيء، أي أمر الله القلم الأعلى يعني يكتب على اللوح المحفوظ ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، لأن ما بعد يوم القيامة، ما بعد يوم الحساب سيكون شيء لا نهاية له، بعد الحساب سيكون شيء لا نهاية له، نعيم أهل الجنة لا نهاية له، عذاب أهل النار لا نهاية له، أنفاس أهل النار لا نهاية لها، أنفاس أهل الجنة لا نهاية لها. هذه الأشياء التي لا نهاية لها لا تكتب. في نهاية هون شو عم بيقول الشيخ رحمه الله؟ يقول أمر الله القلم الأعلى بأن يكتب على اللوح المحفوظ، يعني دون أن يحمله كاتب، بل جرى بقدرة الله ما كان، يعني ما كان من بدء الخلق جرى هذا القلم وكتب على اللوح المحفوظ ما كان من بدء الخلق، وما يكون أي بعد أول شيء خلقه الله وما تلاه إلى يوم القيامة، أما ما بعد ذلك ما له نهاية فلا يكتب. والقلم واللوح جرمان عظيمان علويان ليسا كأقلامنا وألواحنا، يعني لما نقول قلم مش معناته مثل القلم اللي احنا بنكتب فيه، ولما نقول لوح ليس معناه كهذا اللوح الذي، لأنه عادة الإنسان إذا حدث عن لفظ تعود هو أن يستعمله لشيء في العادة ينصرف ذهنه إلى ما كان تعوده. يعني لما نقول قلم شو بيجي عبيلكم؟ القلم اللي نحمله. لما نقول لوح شو بيجي عبيلكم؟ اللوح الذي نكتب عليه، هذا الذي يتبادر إلى الذهن. هذا تنبيه مهم أن يقول إن القلم ليس كأقلامنا وإن اللوح ليس كألواحنا التي عهدناها. وقد ورد أن القلم الأعلى من نور لكن ليس ثابتا، ومعناه يشبه النور، مش معناته هو نور حقيقي مثل نور اللمبة أو نور الشمس أو نور القمر، لأن النور لم يخلق في ذلك الوقت ولا الظلام، لأنه في ذلك الوقت ما كان خلق نور ولا خلق ظلام. هذا الترتيب الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، خلق الله أولا الماء، ثم من هذا الماء خلق الله العرش، ثم خلق القلم الأعلى، ثم خلق اللوح المحفوظ، ما كان في نور وظلام. وهذا اللي ذكرناه قبل هلا، أنه إذا قال المشبه كيف نعتقد بوجود الخالق بلا جهة ولا مكان ولا نستطيع أن نتصور ذلك، فالجواب يكون في المخلوق شيء نعتقده جزما لاعتقادنا بكل ما في القرآن ولا نستطيع أن نتصوره، وهو وقت لم يكن فيه ظلام ولا نور، لأن الله تعالى قال وجعل الظلمات والنور، جعل وخلق مترادفان، يعني خلق الظلمات وخلق الأنوار. طيب قبل أن يخلق الله الظلمات والأنوار ما كان فيه لا ظلمات ولا أنوار، أحدنا لا يستطيع أن يتصور وقتا لا ظلام فيه ولا نور، وكل منا يعتقد ذلك ليقيننا بما في القرآن الكريم، ونحن نعتقد بوجود الخالق مع اعتقادنا أنه منزه عن الجهة والمكان، مع أننا لا نستطيع أن نتصور ذلك لأننا عهدنا أن هذه الأجرام التي رأيناها والتي لم نرها لها أماكن وجهات، هذا اللي تعودناه، فهذا الذي ينصرف إليه تصورنا، وهذا الذي ينصرف لوهمنا إذا عم نحكي عن شيء، ينصرف الوهم والتصور إلى أن يتصور شيئا له جهة وله مكان. الله تعالى ليس شيئا متصورا، ليس شيئا ذا حجم، ليس له حجم بالمرة، ليس له كمية لا قليلة ولا واسعة، فهو موجود بلا جهة ولا مكان. واللوح ورد في وصفه أنه من درة بيضاء حافتاه ياقوتة حمراء ومساحته مسيرة 500 عام. اللوح المحفوظ، بعض العلماء قالوا إنه موجود تحت العرش، وبعض العلماء قالوا موجود فوق العرش، معناه فوق العرش يوجد مكان، لأن بعض الوهابية ماذا صاروا يقولون؟ صاروا يقولون الله فوق العرش حيث لا مكان، ويقال لهم لا يوجد مكان فوق العرش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. إن الله كتب في كتاب، يعني الله تعالى جعل كتابا كتب في هذا الكتاب هذا اللفظ، إن رحمتي سبقت غضبي، وموجود هذا الكتاب فوق العرش فهو موضوع عنده، وفي لفظ مرفوع فوق العرش موضوع عنده، هذه عندية التشريف، ليس معناه أن الله في جهة فوق العرش وهذا الكتاب عنده في تلك الجهة، لا، الله تعالى غني عن الجهات والأماكن، موضوع عنده يعني موجود في المكان الذي هو مشرف عند الله. ونظير ذلك قول آسية قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، هل يقال الله يسكن الجنة؟ لا، ولا يقال الله يسكن العرش، لا يقال عن الله لا يقال يسكن الجنة ولا يقال الله يسكن العرش، فهذه عندية التشريف وهذه عندية التشريف، عندك أي في المكان الذي هو مشرف عندك، عنده أي في المكان الذي هو مشرف عنده، لأن فوق العرش مشرف ما في معاصي، فإذا فوق العرش يوجد مكان. المشبهة الآن صاروا يقولون هذا، صاروا يقولوا للناس الله موجود في جهة معنوية، على زعمهم يقولون فوق العرش حيث لا مكان، شو جهة معنوية؟ من أين جاءوا بهذا اللفظ؟ يقولون فوق العرش حيث لا مكان للتمويه على الناس، فيرد عليهم بأن يقال بل يوجد مكان، لأن هذا الكتاب له حجم، وما له حجم يأخذ حيزا من الفراغ، فإذا في مكان فوق العرش موجود فيه هذا الكتاب، وموجود أيضا كتاب مكتوب فيه آخر آيتين من سورة البقرة، ورد أيضا في الحديث، وهذا فيه دلالة على شرف هاتين الآيتين، آخر آيتين من سورة البقرة، إذا واحد قرأهما في بيت 3 ليال متواليات بعد هذا الشيطان إلى يوم القيامة لا يستطيع أن يدخل هذا البيت، الشيطان الذي هو غير القرين، إذا قرأها الشخص 3 ليال متواليات آمن الرسول إلى آخره، 3 ليال متوالية. كان واحد أدرسه في الأردن كان يشكو أن جنية تظهر تقلقه وتزعجه، تظهر له في الرؤيا وتظهر له في اليقظة، وهو نائم يفتح عينيه فيرى جنية متشكلة، فقلت له قل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء إلى آخره 3 مرات، صار يقول تذهب مدة ثم تعود إليه، فيعود يقول لي حصل كذا، فقلت له زل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صباحا ومساء 7 مرات، صار يقول لي تذهب تغيب ثم تعود. فكان الشيخ حيا رحمه الله، فسألته قلت له واحد يشكو كذا وكذا، وأنا قلت له اذكر كذا اذكر كذا، فقال لي رحمه الله قلت له أن يقرأ بالليل آمن الرسول؟ قلت له نسيت هذه، ما قلت له، قال لي قل له ليقرأها، فقلت له فقرأها ونام. في تلك الليلة رأى في المنام أن هذه الجنية جاءته بشكل بشع تهجم عليه، جاءت تهجم عليه في الرؤية. قال لي فظهر الشيخ عبد الله رحمه الله فذبحها، وبعد هذا قال لي ما عاد ظهرت لي بالمرة. أحيانا السر يكون بتلقين الرجل الصالح الشيخ. يعني حدثنا شيخنا عن شخص مرة كان عند شيخ يحصل عنده وسواس، فيقول له الشيخ قل كذا من الذكر يعني، فذاك يوافق أنه يقول، فيقول له الشيخ قل هذا من بعدي، يعني يلقينه اللفظ ثم هو من بعد تلقين الشيخ يقول، كما ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلي قل من بعدي وأنت مغمض عينيك لا إله إلا الله، فصار الرسول يقول ثم سيدنا علي يقول، سيدنا أحمد الرفاعي هكذا قال مع المريدين، ومشايخ الطريقة الرفاعية هكذا يفعلون، مشايخنا كان حين يلقن الطريقة هكذا يفعل. فيه السر هذا أنه يأخذ من الشيخ بالتلقين يلقينه ثم يعيده من بعده، يعني سر في القول والقائل، سر في هذا الذكر وفي الذي يلقن هذا الذكر تحصل فائدة. أحيانا الشخص يقرأ على شخص ما يكون سببا لإخراج الجنية في العادة، ولا يخرج الجني لأن الشخص ليس من أولئك الذين لهم تلك المنزلة. كمان حدثنا شيخنا رحمه الله عن شيخ في بلده كان من الأولياء، كان إذا أتي إليه بمن لبسه الجني يقرأ عليه آية الله أذن لكم أم على الله تفترون، فيخرج الجني مهما كان قويا فقط يقول هذا اللفظ الله أذن لكم أم على الله تفترون، فيخرج الجني. ثم هذا الشيخ مات، كان له مريد يسمع أن الشيخ يقرأ هذا على المصاب الذي دخل فيه الجني، فجاء لهذا المريد بشخص دخل فيه الجني فعمل كما يعمل شيخه الصالح الولي، فقال قرأ الآية، فهذا الجني تكلم على لسان الملبوس، قال له الآية هي الآية لكن الشيخ ليس هو الشيخ. يعني كان السر في الآية وما زال السر في الآية، وكان سر أيضا في الشيخ الذي كان يقرأ، فكان الجني يخرج بسر هذا الشيخ وبسر الآية القرآنية، لأن الآيات فيها أسرار. أحيانا هكذا يصير. قال وقوله ثم خلق السماوات والأرض، معناه أن السماوات والأرض خلقت بعد هذه الأشياء الأربعة، وذلك بعد 50,000 سنة، لحديث مسلم إن الله كتب مقادير الخلائق. هم كتبه، مش معناته أن الله تعالى حدث له تقدير ذلك في هذا الوقت، لا، صفات الله كلها أزلية لا ابتداء لها، ذاته أزلي وصفاته أزلية. ثم صفات الله ليس فيها سابق ولا مسبوق، هو أزلي وكل صفاته أزلية، ما فيها سابق ومسبوق. يعني لما نقول مكتوب فوق العرش في كتاب إن رحمتي سبقت غضبي، ليس معناه إن هذه الصفة سبقت هذه الصفة، لا، معناه مظاهر الرحمة سبقت مظاهر الغضب، مظاهر الرحمة سبقت مظاهر الغضب وجودا، وهي أكثر وأوسع وأكبر. يعني الله تعالى خلق الجنة قبل أن يخلق النار، الجنة من مظاهر رحمة الله وهي أوسع من النار، النار من مظاهر الغضب خلقت بعد خلق الجنة. الله تعالى خلق الملائكة قبل أن يخلق الإنس والجن، الملائكة من مظاهر رحمة الله، الكفار من مظاهر غضب الله. الملائكة أكثر عددا من كل خلق الله، أكثر عددا من الإنس والجن وهذه الأشياء كلها، يعني من قطرات المطر وحبات التراب أكثر عددا من كل خلق الله. متى خلقوا؟ قبل أن يخلق الإنس وقبل أن يخلق الجن، مش معناته أن هذه الصفة سبقت هذه الصفة. فنحن عم نشرح في العقيدة، نحن عم نتكلم في التوحيد ونقول الله تعالى شاء في الأزل وقدر في الأزل، لما نقول شاء في الأزل وقدر في الأزل وعلم في الأزل، مش معناته أن نقول في واحدة سبقت الأخرى. يعني إذا قلنا هيك، أو قلنا علم في الأزل وشاء في الأزل وقدر في الأزل، أو إذا قلنا قدر في الأزل وعلم في الأزل وشاء في الأزل، المعنى واحد. يعني إذا ذكرنا صفة العلم في الأول أو صفة القدرة في الأول أو صفة المشيئة في الأول، المعنى واحد، لأنه لا يوجد في صفات الله سابق ومسبوق. نفس الشيء، نفس المعنى، إذا قلت علم وقدر وشاء، أو قدر وعلم وشاء، أو شاء وعلم وقدر، نفس المعنى، لأن صفات الله كلها أزلية، ليس فيها سابق ولا مسبوق. هون لما نقول إن الله كتب مقادير الخلائق، مش معناته الله تعالى حصل فيه صفة التقدير، لا، كتب مقادير الخلائق، يعني اللي شرحناها من شوي، خلق القلم والقلم جرى بقدرة الله دون أن يمسكه أحد، وكتب مقادير الخلائق، يعني جرى هذا القلم على اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والسماوات وهي 7 والأراضون وهي 7، كل سماء فوقها سماء منفصلة ليست متصلة. لما نقول والأراضون وهي 7، مش معناته 7 طبقات جيولوجيا، يعني لا، أرض منفصلة عن أرض، أرض منفصلة عن أرض، وعلى كل أرض قال ابن عباس مثل ما على أرضكم هذه سوى البشر. يعني كل أرض من الأراضي الثانية فيها أنهار، فيها أشجار، فيها بهائم، فيها جن، بس الإنس وين؟ مستنون هون، هون مستقرون، هون على هذه الأرض، لا عايشين على المريخ ولا عايشين على القمر ولا عايشين بنجمة تانية، عايشين هون على الأرض، ويموتون هنا على هذه الأرض ويبعثون هنا من هذه الأرض. ما في ناس بمحل ثاني، يعني ما يشغلوا بينهم، يأجوج ومأجوج موجودين على في هذه الأرض، موجودون في هذه الأرض في شبه كهف أخفاهم الله تعالى عن الناس. شداد بن عاد أليس كان بنى مدينة لما صار يسمع من وصف الجنة، صار يأتي بالذهب والفضة ويبني ويبني في جهة اليمن، بعد أن بناها هذه المدينة الله أخفاها عن عيون الناس وهي موجودة. وين موجودة هذه؟ في جهة اليمن. في واحد بيروح الله على جهة اليمن بيشوفها؟ موجودة في الأرض، الله أخفاها عن الناس. الصحابي الذي جاء إلى الرسول حين كسرت بهم السفينة ونزل في جزيرة والتقى بالمسيح الدجال وكلمه وسأله عن نبي آخر الزمان هل ظهر، الملائكة ربطته في تلك الجزيرة، ثم عاد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هلا بيروح على البحر ينكسر فيهم السفن، التقوا بمسيح الدجال في البحر، الله أخفاه عن الناس، هذا الله أظهره له، بس وين موجود هو؟ على هذه الأرض، ومع ذلك لا يلتقون به. يعني ليس كل ما يقول الكفار يكون صحيحا، بعض الناس عندهم كلام الكفار كأنه شيء منزل، المنزل الذي أنزله الله على نبيه هذا نعتقده بلا شك، أما كلام الكفار فيه ما هو صحيح وفيه ما هو غير صحيح، نحن نصدق ما لا يكون معارضا للشرع، ما ليس معارضا للشرع مما هو واقع نصدق فيه، أما ما يقوله الكفار ليس كلاما منزلا، إذا كان خالف الشريعة لا نعتقده لا نصدق به. والدليل على ذلك اللي عم نقوله، يأجوج ومأجوج في الأرض، قديش حيكون عدد يأجوج ومأجوج؟ كل واحد لا يموت حتى يرى ألفا من صلبه، كل واحد منهم لا يموت حتى يرى ألفا من صلبه، معناه عددهم كبير، وهم من بني آدم ليسوا من الجن، البشر هم يأجوج ومأجوج، بشر من البشر، ومع ذلك ما اطلعوا عليهم، وفي أشياء بعد ما اطلعوا عليها موجودة في الأرض. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قال سينحسر الفرات عن جبل من ذهب؟ الفرات، نهر الفرات سينحسر، يعني ينكشف عن جبل من ذهب، نهر الفرات سينحسر عن جبل من ذهب، هذا اطلع عليه لو عرف به من يستطيع أن يصل إليه، مش كانوا تسابقوا وتقاتلوا للوصول إليه؟ والناس حيتقاتلوا لما يظهر هذا الجبل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك إنما اطلعوا على هذا. والسماوات وهي 7 والأرضون وهي 7، نحن نقول السماوات كل منها جرم كثيف صلب، ليس بخارا، ليس هواء متجمعا، وهذه السماء الأولى لونها الزرقاء الصافية اللي نحن نشوفها، ويقال لها في لغة العرب الخضراء، زرقاء وخضراء. أما السماوات التي تليها لا نعرف ما هي لونها من حيث اللون، ما نعرف. نحن اللي ورد في الحديث عن سمتها أنه مسيرة 500 عام فنعتقد ذلك كما قال الرسول، وأنها صلبة لأنه ورد في القرآن الكريم وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وورد أيضا في الشرع أن لها أبوابا، يعني السماء لها باب، فهذا الباب يكون بجسم كثيف. وأن الرسول لما عرج به عليه الصلاة والسلام صعد صلى الله عليه وسلم وكان معه جبريل عليه السلام، وكان يفتح له ويستقبله الملائكة ثم يرتقي من سماء إلى سماء، وكل سماء منفصلة عن الأخرى، يعني مش مثل ما بنظن بعض الناس أنه هي طبقات بالجو، لا، بفراغ واسع، وكل أرض منفصلة عن الأخرى بفراغ واسع، وكل واحدة فوق الأخرى، يعني هي فوق بعض، كل واحدة فوق الأخرى، وليست كالقبة، إنما هي هكذا مستوية، يعني ليست هكذا، إنما هي مستوية، السماوات مستوية. أما لما لو رحنا على البحر كيف نظن هيئتها إذا طلعنا على البحر؟ مش نشوفها كأنه نازلة، لا، هي هيك، هذا حكم الوهم. حين ننظر نحن إلى جهة الأفق حكم الوهم يعطي أن السماء فيها انحناء وأنها ملتصقة بالبحر، هذا ليس واقعا، إنما هو حكم الوهم. في الواقع السماء مستوية، وكل واحدة فوق الأخرى خلقت في ستة أيام، وكل يوم من هذه الأيام قدر 1000 سنة بتقدير أيامنا هذه، إن يوما عند ربك 1000 سنة مما تعدون. يعني هذه الأيام الستة كل يوم 1000 سنة، لأنه هيك ورد في القرآن الكريم. فلا يقول قائل خلق الله العالم في ستة أيام، لاحظوا انتباه العلماء، إنما يقال خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام كما جاء في القرآن، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللي ورد في القرآن خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، مش خلق الله العالم في ستة أيام، لا. فإن قيل لما خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام ولم يخلقها في أقل من ذلك، الله قادر على كل شيء، قادر على أن يجدها في لحظة قصيرة، ليش خلقها في ستة أيام؟ فالجواب أن يقال ليعلمنا التأني في الأمور، لأن الله يحب ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن، يعني الأحسن أن يتأنى الإنسان في الأمور، أن يتقن الأمر وأن يؤديه متأنيا فيه، لا يستعجل. هذا ما بيتناقض مع الاستعجال في فعل الخير، يعني ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب إلى خير أسرع، ما بيتناقض هذا مع هذا، أسرع مع التأني، مش معناته مع ترك التأني، لا. يعني واحد إذا عنده درس دين الساعة 8 ما بيقول نتأنى نروح الساعة 10، بأس متأني، هذا تواني صار وكسل وتأخر على الوقت المطلوب، تأني تروي، يعني مع اعتبار أمر المصلحة، هذا معناته. لأنه بالشرع عشان تعرف الحكم الشرعي، إذا واحد عم يعلم الناس ضروريات بيجوا لعنده الساعة 7، ما قالوا إنه يأخروا للسبعة وربع، شرع حكم الشرع هيك بلا سبب، يعني عرفتوا كيف؟ أو عم يعلم الناس ضروريات، قالوا شو رأيكم اليوم رحلنا مشوار، بكرة بعطيكم درس بدل اليوم، لا يجوز، لأنه أخرهم عن تلقي الفرض الذي يلزمهم الآن. بس إذا كانوا هني ما بيجوا إلا الساعة 7 بيعطيهم الساعة 7، ما بيقولوا لا عجل عندكم الساعة 4 وهني ما جايين، مفهوم؟ يعني لاحظوا هذه الأمور قد الواحد ما ينتبه لها. يعني إذا واحد موعده مع التلاميذ لتلقي العلم الضروري اليوم الساعة 7، ممنوع، ما إله أن يقول لهم بدون عذر اليوم ما حاعطيكم درس العلم الضروري، بكرة بعطيكم هي بدال اليوم، ليش؟ لأنه يكون أخرهم عن تلقي ما هو واجب عليهم الآن في علم اسمه علم الحال. شو شو علم الحال ما يجب على المكلف حاله هلا واجب عليه هلا له وين له أن يؤخره ولا الذي يعلمه له أن يؤخره بلا عذر بده ينتبه الواحد قد واحد ما ينتبه لها الموضوع يقول ايه ما هني موافقين وانا موافق خلاص بكرة بعطيهم ليس هكذا قال المؤلف رحمه الله ومعنى خلق كل شيء انه اخرج جميع الموجودات من العدم الى الوجود الشرح معنى ذلك ان الله هو محدث كل شيء من العدم الى الوجود ولا يضاف الخلق بهذا المعنى الا لله كما تقدم مشان هيك قلنا نحن بيكفر إذا واحد قال له لواحد بدك تخلق لي هالشغلة مثل ما الله خلقه لأنه أضاف له المعنى الذي هو لا يضاف إلا إلى الله لأنه قال له مثل ما الله خلقه كيف خلقنا الله أخرجنا من العدم إلى الوجود هذا لا يضاف إلى غير الله فهون بيكون كفر صريح أما إذا واحد قال لشخص بدك تخلق لي هالشغلة من تحت الأرض هنا ينظر ماذا يفهم هل يفهم أبرزها من العدم إلى الوجود أم يفهم تأتي بها بسرعة عادة الناس يفهمون تأتي بها بسرعة بدك تجيب ليها بدون تباطؤ يعني فإن كان هذا فهمهم لا يكفرون لكن ينهى عن هذه الكلمة في هذا الموضع لأنها لا تصلح لذلك ليس معناها كذلك لكن اللي بيفهموا هيك فلا يكفرون لكن ينبهون إلى ترك هذا اللفظ الفاسد وإلى استعمال اللفظ الصحيح قال المؤلف رحمه الله والله تعالى حي لا يموت لأنه لا نهاية لوجوده أي أبدي فلا يطرأ عليه العدم إذ لو جاز عليه العدم لاستحال عليه القدم أي الأزلية يعني الشيء الذي هو أزلي لابتداء لوجوده وأبدي لانتهاء لوجوده الله وصفاته فقط ما في شيء ليس له بداية وليس له نهاية إلا الله أما الجنة والنار لهما بداية لكن لا نهاية لهما لأن الله شاء لهما البقاء أما الإنسان له بداية له نهاية خلقه الله يعيش مدة ثم يموت كل من عليها فان لكن في الجنة الإنسان يعيش إلى ما لا نهاية له في النار الإنسان الكافر يعيش فيها إلى ما لا نهاية له خلص يعني ليس له نهاية لأن الله شاء له البقاء في الجنة وشاء لذاك البقاء في النار وحكم من يقول الله خلق الخلق فمن خلق الله التكفير قطعا يعني بلا شك إذا واحد يقول من خلق الله كافر قطعا لو قال أنا عم بستفسر أنا عم بسأل أنا عم بستفهم أنا بدي أتعلم أنا بدي أعرف الجواب كفر الذي يريد أن يتعلم الجواب ماذا يقول لو قال قائل من خلق الله كيف أرد عليه كيف أجيبه علموني الرد عليه أو بيقول لو خطر لي خاطر من خلق الله كيف أجيبه كيف أرد عليه فبيجي بيقول لي الله خلق الخلق مين خلقه لله هذا كفر صريح هذا كفر صريح ولو كان هو يريد الاستفهام عن الجواب ليس له أن ينشئ كفرا هو أنشأ الكفر هون لما قال من خلق الله الله ليس مخلوقا الله خالق ليس له بداية اللي بيقول من خلق الله يعني كأنه عم بيقول الله مثلي أنا الله خلقني بس هو مين خلقه هذا معنى كلامه هذا كفر صريح ولا عذر لهذا الشخص إن لم يأتي بحكاية إن لم ينسب هذا لغيره لم يأتي بحكاية أنشأه هو كفر يا ما في ناس وقعوا بهالشغل يعني الشيطان بوسوس لهم بيقول له مثل ما ورد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول قال يأتي الشيطان وحدكم فيقول من خلق السماء من خلق الأرض فيقول الله فيقول من خلق الله من اللي بيقول الشيطان فمن وجد شيئا من ذلك فليقل آمنت بالله ورسله ولينتهي يعني يثبت على أن الله موجود لا ابتداء لوجوده ولينتهي يعني لا يسترسل مع الخواطر هذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فالشيطان لما يجي وسوس لك بكفرية ما بتقولها طالما هي وسوسة من الشيطان ما عليك ضرر لا تعتقدها ولا تقولها قد ما كان الوسواس شديد لأنه في ناس عايشين بقلق بسبب الوساوس العلماء بيقولوا ولا تخف وسوسة الشيطان فإنه أمر من الرحمن شيء قدره الله أن يكون يحصل للمؤمنين مثل المنغصات الموجودة بالدنيا في مؤمن وكل حياته مرتاح ما بيجي منغصات ما في الدنيا دار البلاء الرسول قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، يعني المؤمن فيها يبتلى كثيرا. ما في مؤمن عادة يعيش في هذه الدنيا لا يحصل له مقلقات ومنغصات وآلام ومزعجات وبلايا، ما في. المؤمن هذا شأنه في هذه الدنيا. من جملة هذه المقلقات والمزعجات والمنغصات شو؟ وساوس الشيطان. كيف الواحد بحارب وساوس الشيطان؟ بعلم الدين وبكثرة ذكر الله بلفظ صحيح. إذا واحد تعلم كثيرا وذاكر كثيرا وعلم كثيرا وانشغل بالدين كثيرا وبالذكر كثيرا ينشغل عن هذه الخواطر، ما بيعود يعني مثل ما بيحصل مع هذول اللي بيقولوا عندي وسوسة الشيطان بيجيني كثير ووسوسنا. وحكم من يقول الله خلق الخلق فمن خلق الله التكفير قطعا، لأنه نسب إلى الله تعالى العدم قبل الوجود، ولا يقال ذلك إلا في الحوادث أي المخلوقات. فالله تعالى واجب الوجود أي لا يتصور في العقل عدمه، فليس وجوده كوجودنا الحادث، لأن وجودنا بإيجاده تعالى. وكل ما سوى الله جائز الوجود أي يمكن عقلا وجوده بعد عدم وإعدامه بعد وجوده بالنظر لذاته في حكم العقل. يعني حتى لو طلعنا على الجنة والنار، الجنة لم تكن موجودة في الأزل والنار لم تكن موجودة في الأزل، وجدت بعد أن لم تكن. طيب إذا نظرنا إلى ذاتها في حكم العقل مع قطع النظر عن النص الشرعي في أنها لا تفنى، إذا نظرنا إلى ذاتها في حكم العقل يجوز عليها الفناء عقلا. أما إن نظرنا إلى أن الله أخبر أن النار لا تفنى أن الجنة لا تفنى لا يجوز عليها الفناء لا شرعا ولا عقلا إن نظرنا إلى هذه الناحية. أما إن نظرنا إلى ذاتها في حكم العقل يجوز عليها الفناء عقلا. أما إن نظرنا إلى أن الله نص على أنها تبقى لا يجوز عليها الفناء لا شرعا ولا عقلا، لأن وعد الله لا يتخلف، ما أخبر الله به لابد أن يكون كما أخبر به. الشرح. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله، حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله. يعني يصير الناس يحصل عنهم هذا التساؤل حتى يصل إلى هذا الحد، فمن وجد من ذلك فليقل آمنت بالله ورسله. ففي هذا الحديث دواء لما يخالج كثيرا من النفوس ويتحدث به كثير من الناس فيما بينهم، وقد حصل ما تحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. وقولهم من خلق الله هو سؤال المحال، وذلك أن الذي تقتضيه البراهين العقلية والنصوص القرآنية أن صانع العالم يجب أن يكون أزليا، فيستحيل أن يكون له خالق، لأنه لو كان له خالق فكان محدثا وما كان أزليا فكان مخلوقا، والمخلوق لا يجوز أن يكون إلها لا يجوز أن يكون خالقا. هذا الإنسان مخلوق، هل يستطيع أن يخلق شعرة؟ لا. هل يستطيع أن يخلق صحة عافية؟ لا. هل يستطيع إذا جاع أن يخلق الشبع؟ لا. إذا عطش هل يستطيع أن يخلق الري؟ لا، ما يستطيع أن يخلق شيئا، حرف ما بيقدر يخلق الإنسان. ثم الأزلي لا يكون إلا أبديا، أي أن الذي لم يسبقه عدم لا يلحقه عدم. من هو؟ الله وصفاته بس. فبين الخالقية والمخلوقية اختلاف ظاهر، فإن كان هذا خطورا يخطر في البال فعلاجه كما أشار إليه هذا الحديث أن ينحو عن هذا بغيره، أن يشغل فكره بغيره ويدفعه بما هو المعتقد الصحيح، وليقل آمنت بالله ورسله. يعني بيقول بلسانه آمنت بالله ورسله وبقلبه يثبت على اعتقاد أن الله هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، وبيشغل فكره ولينحو يعني بينصرف عن هذا، أو آمنت بالله وبرسله، فإن هذا ينفعه في قطع هذا الخاطر. والخاطر هو، حفظوا شو تعريفه، ما لا تملك منعه من أن يرد على قلبك، لذلك أنت لست مكلفا به. الخاطر ما لا تملك منع وروده على قلبك، ما بإيدك هيدا أن تمنع وروده على القلب، لكن لك تصرف أنت، الله أعطاك إرادة أن لا تعمل به، أن لا تقوله، أن لا تعتقده، هذا بإرادة بيكون من الإنسان. أما أنه بده يورد هو على القلب، هذا ما لك إرادة أنت في منع وروده، بس لك شو ثواب اللي بتعمل به، لك ثواب اللي بتقوله اللي بتعمل به. ولا تخف وسوسة الشيطان فإنه أمر من الرحمن. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه بعض الصحابة وقالوا إنه يحصل في نفوس بعضنا ما يتعاظم على أحدنا إن يذكره، يعني بشدة ما هو شنيع نجد كراهية ذلك في نفوسنا إلى حد أن يتعاظم على أحدنا أن يذكره، يعني في كراهية في النفس. هذه علامة شو؟ حسن الحال، أن المؤمن لا يحب الخاطر الفاسد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وجدتم ذلك، يعني وجدتم ما ذكرتم لي من تعاظم أن تذكروه من شدة فساده لكراهيتكم له، قالوا نعم، قال فذاك صريح الإيمان. شو هو اللي عم يقول عنه صريح الإيمان؟ أنهم كرهوا ذلك. إذا واحد عم يسمع الحديث شو قد يخطر بباله؟ وقد وجدتم ذلك، وجدت الخواطر اللي عندكم، ما هي قد يخطر بباله؟ والرسول عن شو عم يحكي؟ عن اللي هنا عم يقولوا له إياه، يتعاظم على أحدنا أن يذكره. فرق بين هاي وهي كثير. ويتميز بكونه بلا إرادة، وأما الشك فبإرادة. إذا واحد قال لك شو الفرق بين الخاطر والشك؟ الخاطر لا تملك أن تمنع وروده على قلبك فهو بلا إرادة، الشك يكون بإرادة. كثير من الأحيان انتبهوا من شدة الخاطر واشتداده يصير وسوس للشيطان، بيقول له أنت شكيت. المؤمن شو بيقول؟ أنا مؤمن ما برد عليه. المؤمن قد ما اشتد عليه الوسوس، قد ما اشتد عليه وقال له أنت عم تشك، أنت عم تعتقد كذا، شو بيقول؟ أنا مؤمن وما برد عليه، لا يلتفت إليه ويقول أنا مؤمن. اليوم وصلني رسالة من أحد إخواننا صار 11 الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن استغفروا 27 مرة للمؤمنين والمؤمنات مع الدعاء برؤية الرسول عليه الصلاة والسلام. واحد حدثني الأسبوع الماضي، بس بعد هذا الدرس جنيه بعد ما حكيت لكم، أن شخصا من أحبابنا شديد الفقر اتصلت به أخت من جماعتنا أشد منه فقرا من الظاهر، وقالت له كلم لي بعض الناس أن يساعدني لأنها فقيرة جدا لا تستطيع أن تشتري الحاجيات اللي هي يعني الضعيف يشتريها. فقالها إيه موجود، أم هو شو قال لله تعالى أنا أعطيها من نفسه، هو شديد الفقر الزلمة بعرفه أنا يعني. قال فأعطيتها لله تعالى بنية أن أرى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فرأيت في تلك الليلة التي أعقبت تصدقه بهذا المال القليل لهذه الأخت الفقيرة 124 ألف نبي، شفت كل الأنبياء ومن بينهم رأى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هو ما عدى 124 ألف، بس قال وقع في قلبي أن اللي قدامي 124 ألف نبي، بأي شيء أعطي ذلك؟ صدق قليلا، وهذا مصداق ما قال الرسول صدق درهم 100 ألف درهم. يعني إذا واحد عنده 50 مليار دولار وتبرع بمليون دولار، واحد عنده 200 ألف ليرة تبرع 100 ألف ليرة، 100 ألف ليرة أكثر من حيث الثواب، لأنها من حيث العدد بالنسبة له أكثر من المليون، من اللي عنده 50 مليار أكثر بالنسبة له نسبيا، يعني نسبة أكثر من تلك النسبة. فلا يحقرن أحد منكم شيئا من المعروف ولو كان شيئا قليلا كهذا الذي فعله أخونا هذا، وهذا فيه إنقاذ ملهوف كان بهذا. سبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أكرمنا الليلة برؤية وجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأهدنا وأهد بنا. اللهم اشرح صدورنا وكفر عنا سيئاتنا ولا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته. اللهم اتب علينا، اللهم اتب علينا. اللهم تب علينا وانشر علينا رحمتك، اللهم أحيينا حياة طيبة، وانصرنا على من يعادينا، واجعلنا من عبادك المرحومين. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أحبابنا وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. هل لو صلوا على الرسول؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.